بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى الباب الخامس في كتاب الصيد، وهو في أكل الجراد. نعم، صفحة 77 1277. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، باب في أكل الجراد. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. نعم، الجراد أكل طيب وتستطيب العرب، وفيه فوائد، فيه نفع، لأن الجراد يأكل من كل نباتات الأرض، فيكون فيه نفع طيب. ولذلك اليوم عندنا في مثل يقولون: إذا جاء الجراد انثر الدواء، يعني ما عاد تحتاج إلى العلاج، هو علاج ويستطاب، والعرب تستطيبه. وكان أيام الجوع نفع الله به كثير الجراد. لكن أخذنا في الموطأ أن مالك يقول لابد أنه قبل ما يلقى في القدر أن يعمل له شيء يشبه الذكاء، إما ينتف رأسه ولا ينتف جناحيه ولا شيء، أو ينتف كذا ويلقى في القدر. والإمام أحمد يقول لا، يلقى في القدر وهذه ذكاته، يلقى في القدر مباشرة وهذه ذكاته. أي طريقة، لكن لهم طرق فيه. نعم. لا هو مال دم. باب في صيد البحر. أخبرنا محمد بن المبارك قراءة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو رجل من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو طهور ماءه، الحل ميتته. أخبرنا زكريا بن عدي حدثنا ابن عيينة عن عمرو يعني ابن دينار عن جابر رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 300 فأصابنا جوع حتى أتينا البحر وقد قذف دابة فأكلنا منها حتى ثابت أجسامنا، فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعها فوضعه، ثم حمل أطول رجل في الجيش على أعظم بعير في الجيش فمر تحته، هذا معناه. نعم، صيد البحر فيه سعة الحمد لله. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. في البحر صيده وطعامه حلال. قال ابن عباس: صيده ما صيد وهو حي، وطعامه ما قذفه البحر ميتا على الساحل، يعني حتى ما طفى فوق الماء ومات حتف أنفه في البحر وألقاه البحر على الساحل فهو حلال. ومن ذلك هذا الحديث، حديث الصحابة هؤلاء أصابهم جوع في غزوتهم وهم قدرهم 300، فلما أدركهم الجوع وصلوا إلى شاطئ البحر الأحمر من جهة ينبع، وجدوا حوت العنبر، وهو حوت عظيم عظيم سبحان الله. والآن يقولون أن أكبر المخلوقات اللي خلقها الله من الكائنات الحية موجودة في البحار في المحيطات، أكثر منها في البر. يوجد في المحيطات هذه مخلوقات أكبر من الفيلة وأكبر من أمور عظيمة. فهذا من كبره أن أبو عبيدة كان أميرهم، أخذ ضلع من أضلاعه ونصبه، ثم رأى أطول رجل في الجيش وأطول بعير في الجيش ومر من تحت الضلع وما أدرك سقفه، وجلس 13 رجل في قحف عينه، 13 رجل في حجر عينه. هذا خلق عظيم، وهذا ألقاه البحر ميت ومع ذلك أكلوا منه وتزودوا منه. فالبحر جعله الله رخصة، صيده وطعامه كله، ما صيد وما قال عليه الصلاة والسلام هو الحل ميتة حتى ميتة حلال. نعم. باب في أكل الأرنب. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال هشام بن زيد بن أنس أخبرني قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أنفجنا أرنبا ونحن بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا فأخذتها وجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها وبعث بوركيها أو فخذيها شك شعبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها. نعم الأرنب حلال، الأرنب حلال لا شك في ذلك، هي من أحل الحلال وقد أكلها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا وهي طيبة مستطابة. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا داود ابن أبي هند عن عامر عن محمد بن صفوان رضي الله عنه أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بأرنبين معلقهما فقال يا رسول الله إني دخلت غنم أهلي فاصطدت هذين الأرنبين فلم أجد حديدة أذكيهما بها فذكيتهما بمروة أفآكلوا؟ قال نعم. نعم هذا الشاهد فيه هنا أنه مر بوجد أرنبين في وسط غنم أهله فأمسكهما إمساك وسط الغنم، وكذلك اللي قبله أنس رضي الله عنه من نشاطه أمسك الأرنب مسك، يقول سعى القوم خلفها فلغبوا، فانطلق أنس وأمسك بالأرنب والأرنب سريعة جدا لكن القوم فيهم نشاط، فهذا لما أمسكها ما وجد سكين أو شفرة فوجد مروة حصى حادة فذكى الأرنبين بها، ولكن أتى بهم النبي صلى الله عليه وسلم معلقهما معه قال آكلهما لأنهم يتوقون. قال نعم. باب في أكل الضب. أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لست بآكله ولا محرمه. نعم النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للضب ما حرمه وأكل على مائدته ولكنه عافه، قال لست بآكله ولا محرمه. نعم. أخبرنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت زيد بن وهب يحدث عن البراء بن عازب رضي الله عنه عن ثابت بن وديعة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب فقال أمة مسخت والله أعلم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما جزم إن الضب هو نفس الأمة، لكن قال إن أمة من بني إسرائيل فقدت ومسخت والله أعلم، لما رأى يديه تشبه يد الإنسان وشكله فقال أمة مسخت والله أعلم، لكن ما جزم من هذه هي نفسها، لكنه قد يكون مسخ على هيئتهم، ولا معروف أن المنسوخ الممسوخ ما يتناسل، المعذب نفسه ما يتناسل، لكن حتى كما قال ابن جرير الطبري اختيار أن يمسخ على شكل ضب أو على شكل القردة والخنازير اللي مسخوا يدل على أن شكل مستبشع، وهو شكل مستبشع لكن ليس هو أمة منسوخة، لو كان هو نفسه الأمة الممسوخة ما أحل أكله، وهذا ترى اعتقاد عند العرب حتى من قديم، هذا اعتقاد عند العرب ومعروف في شواهد ابن عقيل على ألفية ابن مالك، في شواهد شعرية في امرأة رجل يقول عن امرأته لما جاءها بالضب قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيلنا، يعني إسرائيلي، هذا في الجاهلية، قالت وكنت رجلا فطينا هذا لعمر الله إسرائيلنا، يعني هذا ممسوخ، وهو من رأى يعني شكله في بشاعة وحركاته وتصرفاته كأنه يضع يديه على حلقه حتى لا يذكيها أحد ويفعل أشياء، لكنه حلال، وسيأتي الآن في حديث خالد أنه حلال. نعم. أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني أبو أمامة ابن سهل بن حنيف الأنصاري أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته وخالة ابن عباس رضي الله عنهما فوجد عندها ضبا محنوذا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كلما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمي له ويسمى له. فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، فقالت امرأة من نسوة الحضور: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن له. قلنا: هذا الضب. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه: أتحرم الضب يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني. نعم، هذا حديث خالد، وكان خالد وابن عباس ويزيد بن الأصم وأمهاتهم خوات، وأختهم أيضا ميمونة، كل هؤلاء بنات الحارث الهلالي العامري. فميمونة أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجل، وأم الفضل تزوجها العباس، وواحدة تزوجها الوليد بن مغيرة أم خالد، وهذه حفيدة تزوج واحد من أبناء عمها في نجد، واحدة أخرى تزوجها الأصم وجاءت بيزيد ابن الأصم، وأيضا أسماء بنت عميس وسلمة بنت عميس أخوات لهن، هذه منجبة، أمهم منجبة لأن كل بناتها راحت عند الأكابر. فقدمت حفيدة النجدية هذه بالضب محنوذ، يطبخون حند، يحمون الحجارة ويضعون عليها، أحسن من الشوي وأحسن من. فلما قدموا كان النبي صلى الله عليه وسلم الطعام اللي ما يعرفه لابد يسمى له ويحدث به، قال: هذا كذا وهذا كذا. فأهوى بيده، فقالت وحدة من الحضور: أخبرنا رسول الله ما هذا؟ فقالوا: يا رسول الله هذا الضب. فرفع يده، فقال خالد: حرام منه؟ قال: لا، وهذا أصرح شيء أنه ليس بحرام، ولكنه لم يكن بأرض قومي، ليس في الحجاز، فأجدني أعافه. فخالد كان كثيرا ما يذهب إلى نجد عند أخواله ومتعود على أكله، قال: فاجتررته فأكلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ولم ينهني. وأخذنا نحن مرة أن الصحابة كثيرا ما يتهادون الضب بينهم، وأبو سعيد قال أن كثير من الصحابة: لأن تهدي له ضب خير من أن تهدي له كذا وكذا. وعمر في المجاعة في عام الرمادة وجد الأعراب يأتون السمان، والناس اللي في الحواضر هلكوا، فقال: ما لكم؟ قالوا: الضب. فقال: يا ليت لنا بدل كل دجاجتين سمينتين ضبا، دام أنه يعود عليهم، لأن فيه ودك وفيه فيه شحم وفيه لحم وموجود في البراري بكثرة. فأنعش الله به المسلمين لين ذهبت المجاعة، واللي عافه مسبوق لهذا. نعم. باب في الصيد يبين منه العضو. أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال: حدثنا زيد بن أسلم قال: عبد الرحمن أحسبه عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يجبون أسنمة الإبل وأليات الغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميتة. نعم، هذه قاعدة، هذه قاعدة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، ما يجوز، ما أبين من حي فهو كميتته. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يشحون بالبهائم ما يذبحونها ويريدون الشحم، ولهم طريقة بحيث يأخذ الشحم ولا يضر البهيمة، فيجبون أسنمة الإبل، يجبون السنام ويخيطون الجلد عليه ويأخذون السنام كامل، الشط هذا كامل، ينتفعون منه إلين ينبت سنام ثاني. وأليات الغنم، يقطعون ألية الغنم وما يضرها لين الشحم، لكن هذا أبين منها وهي حية، هذا ميتة، هذا ميتة، ما يجوز أكله، ما أبين من حي فهو ميتة. ولذلك لما اتهموا عامر بن عبد القيس اللي قرأنا يوم الجمعة، اتهموه أنه ما يأكل السمن ولا يأكل اللحم، فأبدأ عذره، قال: إني كنت في المغازي أراهم يسلون أليات الغنم ويذيبونها ويخلطونها مع السمن، وهذا حرام، هذا ميتة، فتركت السمن كله، وأما ما جاء من باديتنا فإني آكله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب الأطعمة باب في التسمية على الطعام. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سم الله وكل مما يليك. نعم، هذا كتاب الأطعمة أيضا فيه آداب الطعام وما حل وما حرم منه. فأول شيء التسمية على الطعام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة وهو ربيبه ابن زوجته، يقول كنت غلاما في حجري عليه الصلاة والسلام وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. هذه كلها آداب، فحفظها الغلام وحفظها للأمة جميعا. فالتسمية تمنع الشيطان أن يشاركك ويكون في بركة. إذا كان الشيطان غير موجود يكون الطعام في بركة، حتى لو سميت أنت تحرص أن يسمون الموجودين، لأن الشيطان يدخل مع اللي ما سمى. كان النبي صلى الله عليه وسلم على طعام وقد سمى ومن معه، فجاء أعرابي وأراد أن يمد يده بسرعة فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده، وجاء صبي صغير أراد أن يمد يده فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال إنكم سميتم وإن الشيطان أراد أن يدخل بهذا وهذا حتى يشارككم، والله إن يدي مع يده في أيديهم، إني ماسك يد الشيطان مع يد العرابي ومع يد الصبي. لأن عليه الصلاة والسلام يعلمه الله بالوحي ما لا نعلم نحن. فإذا نزع البركات، لأن الطعام حتى لو كان قليل يبارك فيه وتنتفع منه، نزع البركات من أسبابها ترك التسمية سواء أنت أو من معك. إذا كانوا مثلا ناس يعني كبار ترفع صوتك بالتسمية بسم الله حتى اللي ناسي يتذكر، وإذا كانوا مثل عمر بن أبي سلمة يعلمون سم الله يا غلام سم الله وكل مما يليك. التسمية بركة، اسم الله عز وجل مبارك. نعم. أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا هشام عن بديل عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما في ستة نفر من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر اسم الله فليقل بسم الله أوله وآخره. أخبرنا بندار قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن بديل عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث. هذا مثال البركة. الطعام كان يكفي سبعة النبي صلى الله عليه وسلم وستة من أصحابه، كان يكفيهم لأنه يكون فيه بركة. وجاء العرابي اللي ما سمى وأكل في لقمتين كل الطعام هذا، وقال لو سمى لكفاكم، لكن إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله وإن نسي فليقل هذا بسم الله أوله وآخر. نعم. باب الدعاء لصاحب الطعام إذا أطعم. لذلك الشيطان المؤمن تجده ضعيف، الشيطان المؤمن تجده ضعيف لأنه يضعفه دائما بالتسمية على الطعام، والتسمية إذا دخل بيته يحرمه من المبيت، يحرمه من العشاء، وإذا أتى أهله، وإذا دخل الخلاء، وإذا جاء يشرب، وإذا جاء محاصر الشيطان محاصر. لأن الشيطان كما تقول العرب سمن كلبك يأكلك، إذا سمنته أكلك، إذا كان تعشيه وتغديه وتنومه معك يأكلك. فما في إلا أنك تحاصره بذكر الله، تحاصره حتى يضعف سلطانه عليك. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، رحمك الله، إنما سلطانه على الذين يتولونه. قد جاء معنا في المسند حتى كثرة الأثاث في البيت هي من حظ الشيطان، ينام عليها ويقوى عليك. جاء معنا في المسند فراش لك وفراش لأهلك وفراش لضيفك والرابع للشيطان، إنما تفرش له الأسرة هذه الفاضية حتى يستانسوا عليها. نعم. باب الدعاء لصاحب الطعام إذا أطعم. أخبرنا موسى بن خالد قال حدثنا عيسى بن يونس عن صفوان بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بسر رضي الله عنه وكانت له صحبة يسيرة قال أبي لأمي لو صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما، فصنعت ثريدة وقال بيده يقلل، فانطلق أبي فدعاه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على ذروتها ثم قال خذوا بسم الله، فأخذوا من نواحيها، فلما طعموا دعا لهم فقال اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم في رزقهم. نعم، هذا من باب الثناء على المحسن مكافأته، إذا واحد أطعمك تدعو له، هذا من شكر النعمة ومن حسن الأدب تدعو له. اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، اغفر لهم وارحمهم، أطعم الله من أطعمنا، سق الله من سقانا، كما في حديث المقداد. نعم. باب الدعاء بعد الفراغ من الطعام. أخبرنا محمد بن القاسم الأسدي قال حدثنا ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفور، يعني غير مكفور النعمة ولا مجحود فضله سبحانه والسلام، ولا مودع يعني ولا متروك ربنا أو منصرف عنه أو معرض عنه ولا مستغنى عنه. نعم. باب في الشكر على الطعام. أخبرنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن أبي حرة عن عمه عن سنان بن سنة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر كالصائم الصابر. نعم. إن الله يرضى من عبده أن يأكل اللقمة فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمد عليها، لا يزال الله يرضى عن عبده ما كان هكذا، يرضى الله عنه أن يأكل الأكلة فيحمد عليها ويشرب الشربة ويحمد عليها، وكانت الأنبياء لا تأكل أو تشرب إلا تحمد الله على ذلك. فالطاعم الشاكر اللي يحمد الله ويشكره مثل الصائم الصابر. نعم. باب في لعق الأصابع. حدثنا إسحاق بن عيسى قال أنبأنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه الثلاث. نعم. قلنا مرارا أن سمت الأنبياء وهديهم غير سمت أهل الدنيا والمترفين، يجب أن نعرف هذا وأن يتميز عندنا وأن نطبقه. الأنبياء لهم سمت ولهم هدي ولهم طريقة، والمترفين والملوك وأهل الدنيا لهم طريقة، فأكثر الناس اليوم يمكن أشبه بالمترفين من الأنبياء. فمن ذلك إن من سمت الأنبياء إذا سقطت لقمة أحدهم يأخذها ويميط ما بها من الأذى، هذا لا يمكن يفعلون أهل الدنيا. أهل الدنيا يزيد في الصحفة ويرمونه، مو بعد اللي يطيح يأخذونه. وش عمر وجد رجل قد تخطفته الجن فسأل قال ما كان طعام الشياطين؟ قال ما يسقط من بني آدم. فقال عمر لا جرم، لا يسقط مني شيء، هذا أيضا يقويهم علينا. ومن سمت الأنبياء لعق الأصابع، وهذا لا يمكن يفعلونه المترفين وأهل الدنيا، تجدهم يضعون مناديل ويضعون أشياء لا بأس، المنديل سيأتي في الباب اللي بعده، لكن يلعق أصبع أولا، لأن هذا فيه بركة، بركة الطعام وفيه تواضع. نعم. باب في المنديل عند الطعام. أخبرنا عمرو بن عون قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعق أصابعه أو يلعقها. نعم. قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده، معناه أنه لا بأس بالمسح، لا بأس بالمسح، يمسح يده بمنديل. أو كانت العرب ومنهم عمر إذا كان فيه غمر أو دهن أو دسم في يده قد أحيانا يمسحها في قدمه، في باطن قدمه، يستفيد منها الليونة ويستفيد أيضا تنظيف اليد أو منديل أو في التراب. لكن قبل أن يفعل هذا أو بالصابون والماء قبل أن يفعل هذا يلعق أصابعه، أو قال عليه الصلاة والسلام أو يلعقها، إن كان عند أحد يلعقها من ولد أو امرأة أو دابة يلعقها. نعم. باب في لعق الصحفة. أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا أبو اليمان البراء وهو معلى بن راشد قال حدثتني جدتي أم عاصم قالت دخل علينا نبيشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نأكل طعاما فدعوناه فأكل معنا، ثم قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة. كذلك هذا سلت القصعة وأكل ما فيها وتتبع ما فيها وإن لا يبقى فيها شيء ابتغاء البركة، هذا لا شك أنه سمت أنبياء، هذا سمت أنبياء يخالف سمت أهل الدنيا، بل أن أهل الدنيا الآن يرون أنه من العيب أن تستوفي الصحن كله، تجدهم في المطاعم وهذا لا بد يترك شيء، يرون هذا عيب، لكن الأنبياء مخالفين لهم تماما. وكل هذه الأبواب تبين سمت الأنبياء وطريقتهم. والإنسان هو مختار نفسه، إن أراد أبناء الدنيا يقلدهم وإن أراد أبناء الآخرة يقلدهم. نعم. باب في اللقمة إذا سقطت. أخبرنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليمسح عنها التراب وليسمي الله وليأكلها. كذلك هذا كما تقدم من سمت الأنبياء، إذا سقطت اللقمة يمسح عنها التراب ويسمي الله ويأكلها، يقول بسم الله ويأكلها، هذا من سمت الأنبياء، وهذا يورث التواضع. وسبحان الله أحيانا تطبق السنة ويبارك لك، يمكن اللقمة هذه يكون فيها بركة عليك ودواء لك ونفع لجسمك ما لا ينفعك شيء كثير، لأنك ببركة اتباع السنة واختيار سمت الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم مرة وجد تمرة واحدة ساقطة في الطريق فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة والصدقة لا تحلي لأكلته. من الآن اللي يجد تمرة ويأكلها؟ والتمرة طيبة ما يعلق بها الأذى. نعم. أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال كان معقل بن يسار يتغدى فسقطت لقمته فأخذها فأماط ما بها من أذى ثم أكلها، قال فجعل أولئك الدهاقين يتغامزون به فقالوا له. نعم. شوف هذا أيضا أهل الدنيا من قديم، الدهاقين هم كبار العجم من تجارهم وأثرياءهم، يوم رأوا معقل يطبق السنة لما سقطت لقمته أماط بها من الأذى أخذوا يتغامزون به يضحكون منه، نفس الطريقة اليوم لو واحد يفعلها الدهاقين كثيرين اليوم يقوم يتغامزون به. نعم. قال فجعل أولئك الدهاقين يتغامزون به فقالوا له ما ترى ما يقول هؤلاء العاجم يقولون انظروا إلى ما بين يديه من الطعام وإلى ما يصنع بهذه اللقمة. وهذا أيضا نفس حجتهم اليوم، هذا نفس حجتهم اليوم، يقولون الطعام كثير الصحن مليان وراك تأخذ هذا اللي سقطت، يتغامزون يضحكون. نعم. فقال إني لم أكن لأدع، فقال إني لم أكن لأدع ما سمعت لأدع فقال إني لم أكن لأدع ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول هؤلاء العاجم، إن كنا نؤمر إذا سقطت لقمة أحدنا أن يميط ما بها من الأذى وأن يأكلها. هذا الفرق بينه وبين الصحابة، الصحابي عنده من قوة الشخصية ومن اليقين ومن الفرح بالإسلام ومن اتباع الرسول لا يضحكون عليه الدنيا كلها ما يباليبهم، لو الدنيا كلها تضحك ما يباليبهم، ما أصلا ما قاموا عنده ولا قعدوا، فقال أترك قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل العجم هذه، لا والله خلهم يضحكون ويتغامزون، إن تضحكوا إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون، وإنا كنا نؤمر إذا سقطت لقمة أحدنا أن يميط ما بها من الأذى، لو يعلم الإنسان هو صغير على هذه الآداب وسمت الأنبياء خير له. نعم. باب الأكل باليمين. أخبرنا أبو علي الحنفي قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هذا أيضا من سمت الأنبياء، الأكل باليمين والشرب باليمين، فإن الشيطان وأتباع الشيطان تجد الواحد يأكل بشماله ويشرب بشماله، وهذا لا خير فيه. نعم. أخبرنا عمرو بن عون عن ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. نعم. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا عن كرمة بن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر ابن راعي العير يأكل بشماله فقال كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فقال لا استطعت، فقال فما وصلت يمينه إلى فيه. نعم. هذا قوله لا أستطيع من كبر، لو كان من عجز ما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من كبر ومتعود وراعي العير راعي الإبل فيه كان يأكل بشماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولا الأمر، قال كل بيمينك، قال ما أستطيع، يعني خلاص أنا متعود على الشمال وما يبغى يتعود على اليمين، فقال لا استطعت، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مجابة، فما رفع يمينه إلى فمه أبدا، خلاص انشلت. وفي هذا أخذوا منها أهل السنة الدعاء على المخالف، إذا كان يرحمك الله إذا كان المخالف إنه واضح منه الكبر وتعمد مخالفة السنة فإنه يدعى عليه كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا على هذا وقال لا استطعت. نعم. باب الأكل بثلاث أصابع. أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد المدني عن ابن كعب بن مالك رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. نعم. كذلك من سمت الأنبياء الأكل بثلاثة أصابع في الطعام اللي يحتمل ذلك، الطعام الذي يحتمل ذلك مثل الثريد ومثل العصيد ومثل الطعام المتماسك اللي يمكن أكله بثلاثة أصابع، هذا خير. والمؤمن يأكل في معن واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. يعني الكافر همه الدنيا، وهذا قيل في كافر معين، وهو يشبه أن يكون فيهم الحرص هذا أو في جنسهم، ولا يمنع أن يكون أفراد منهم قليل أكلهم لكن جنسهم يحبون الأكل. اليوم ترى بعض الآن عندهم في وجاءت إلينا المطاعم السريعة هذه يحطون علبة بيبسي تقول نص كيلو، هذه مدري مني أشربها، هذا كبرى تغطي الإنسان اللي جالس يشربونها، والسندوتشات هذه يحطونها ثلاثة أدوار وأربعة أدوار ويأكلونها، فيهم شره كبير. فهو يأكل في سبعة أمعاء. كان في كافر مربوط عند النبي صلى الله عليه وسلم مأسور، يحلبوا له سبع أعنز ما تكفي، سبع معزة يحلبوا له ما تكفي، وبعدين من الله عليه بالإسلام وأسلم، صاروا يحلبوا له عنز واحدة ويروى منها، فتعجبوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل ويشرب في معن واحد، والكافر في سبعة أمعاء. ليس معناه له في بطنه سبعة أمعاء، خلق ابن آدم واحد، لكنه مثل إنهم فيهم شراهة. فالأنبياء تأكل بثلاثة أصابع في الأكل اللي يحتمل ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى جلسته في الأكل جلسة العبد، يجلس ليس متمكن، ما رؤي متكئ ولا متربع متمكن كذا وفرحان بالأكل قط، وما أكل على أخوان قط على مائدة، وما رأى شيئا كما قال أنس شاة مصموطة قط، ولا رأى، يعني أكله إنما يراد من الأكل المتاع والقوة على الطاعة، ليس هو الغاية. الآن الأكل هو الغاية. الحديث الأخير، حدثنا موسى بن خالد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد المدني أن عبد الله بن كعب أو عبد الرحمن بن كعب شك هشام أخبره عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بأصابعه الثلاث، فإذا فرغ لعقها، وأشار هشام بأصابعه الثلاث بالأصابع الثلاث، الإبهام والسبابة والوسطى، هذا اللي يمكن، لأن الإبهام لابد منها، ما يمكن إلا بالإبهام. اليوم بعض الناس يقول يمكن الملعقة يصير فيها أصابع الثلاث، لكن الملعقة آلة ليست، هنا كان يأكل بأصابع فيما يحتمل ذلك مثل التمر أيضا مثل هذا. وأما الشيء اللي ما يحتمل، المراد أنه كان عليه الصلاة والسلام متقلل، نسأل الله أن يرزقنا اتباعه والعمل بسنة. اليوم في صلاة الاستسقاء عند ارتفاع الشمس، وفيه تعرفون في مصلى هنا في مخرج 14 مصلى مكشوف. صلى الله وسلم على عبد رسول محمد.